قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا أرسله معنا وبن يرتع ويلعب أرسله معنا وبن يرتع ويلعب وإنا له لحافظون